السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، اللهم لك الحمد، عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هناك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى، أخشى من العرض الرهيب، أخشى من العرض الرهيب، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. وصلاة وسلاما على أجمل الخلق وأطهر الخلق وأصدق الخلق وأكمل الخلق، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بقالنا فترة مع بعض يا جماعة في الطريق للجنة. النهاردة إن شاء الله عايزين ندخل الجنة، عايزين ندخل أعظم جنة في الوجود كله، عايزين ندخل جنة معرفة الله سبحانه وتعالى، عايزين النهاردة ننبهر بعظمة الله سبحانه وتعالى يا جماعة. لو عرفنا ربنا، سيدنا إبراهيم لما عرف ربنا قال له إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. سيدنا موسى لما عرف ربنا قال له عجلت إليك ربي لترضى. عبد الله بن حذافة السهمي لما عرف ربنا، الروم أسروه، جابوا أسير قدامه قتلوه عشان عبد الله بن حذافة يرتد عن الإسلام، قال لهم أتمنى لو أن لي 100 نفس. ليه يا عبد الله؟ عشان تعيش 100 عمر؟ لا، عشان اموت 100 مرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يقول لك معرفة الناس كنوز، معرفة وزير كنوز، معرفة لواء كنوز، طب ومعرفة الله؟ معرفة الله دي اعظم كنز في حياتنا كلها. معرفة الله لو حصل لك اي ابتلاء في حياتك، مين اللي يقدر ينفعك غير الله سبحانه وتعالى. درس النهاردة ان شاء الله درس يا جماعة، يعني انا عايز نعيش كلنا بقلوبنا معاه. درس النهاردة شعرات من كلام الملك سبحانه وتعالى، شعرات من القرآن، انوار بتنور ليك حياتك بنور معرفة الله. هنتكلم عن الانوار، يا ريت لو حد معاه ورقة وقلم بقى تكتبي معايا او تكتب معايا الشعرات دي عشان نكتبها بقى وتبقى نور في حياتنا نبص فيها كل يوم طول ما احنا معديين عليها باذن الله. النور الاول، النور الاول فيه انوار او باقة انوار درس الليل النهاردة باذن الله. النور الاول، ولله خزائن السماوات والارض. الله، انا عايز اكلمكم ربنا غني قد ايه. انا مش هكلمكم ربنا غني قد ايه من القرآن والسنة، لا لا لا، انا هقول لكم جملة واحدة بس، جملة واحدة في حديث قدسي. يا عبادي لو ان اولكم، يعني من اول ادم، واخركم لاخر واحد هتقوم عليه الساعة، وانسكم وجنكم، لو اولنا واخرنا وانسنا وجننا قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد منهم مسألة، هتنقص من ملك الله قد ايه يا جماعة؟ يا جماعة تخيلوا 6 مليار واحد على وجه الارض قمنا الوقت، تتمنوا ايه؟ يا رب انا عايز ملك الارض، وانت ملك الارض، وانت ملك الارض، 6 مليار ملك الارض هتمن الخزاين. لو خرج قد 6 مليار ملك الارض من الخزاين كأنك دخلت ابرة في المحيط الاطلنطي وطلعتها. الله اكبر، شوفوا مولانا غني قد ايه. تعظم اي غني من اغنياء الدنيا بعد كده. انا براتب اسم الله الغني ليه؟ عشان الغني لما اتكلم بعده عن اسم الله الكريم سبحانه وتعالى، والله العظيم اي وأصل ممكن غني ما بيديش، انما غني ويعني ممكن يغرق حياتك من كرمه. لا، ده انت تسيب الدنيا وتسيب التلفزيون الوقت وتسيب البرنامج وتقوم تقف على بابه وتقول له يا غني يا كريم انا عايز من فضلك العظيم يا رب. كرم الله يا جماعة. يا جماعة انت لو واحد مننا عنده 3 عيال ولا 5 عيال، كل يوم الصبح المصروف يا والدي ومراته، تمن الفطار والغدا والعشاء كل تاني يوم وتالت يوم، هيزهق هيتعب. الله كل يوم الصبح، كل عصفور على وجه الارض بيفتح بقه يقول له رزق يا رب، كل طير بيطير في الشرق والغرب بيقول له رزق يا رب، كل بني ادم من الستة مليار اللي على وجه الارض بينزل يسعى يقول له رزق يا رب، كل سمكه في بحر ومحيط ونهر وترعه وانايا وبحيره بتقول له رزق يا رب، كل حشره وكل مخلوق بيقول له رزق يا رب. ياه، وربنا بيرزق كل دول سبحانه وتعالى. كريم، كريم قوي والله يا جماعه. عشان كده الكريم يدي على قدره مش على قدرك. الله كان ممكن يديك تمن كلى وربع كبد وعين واحده ورئه واحده وودن واحده، ادك كل ده ليه؟ كريم بيدي على قدره مش على قدرك. الكريم يدي بمجرد التعرض. يعني انت مثلا لو ماشيه مع صاحبتك ومعاها ابنها وابنها بص اللعبه كده نفسه فيها، لو انت كريمه طبعا هتجيبيها له. الكريم مجرد، والله العظيم لو حبك الكريم مجرد انك تتمنى الشيء قبل ما تطلبه يديهولك. الكريم يا جماعة يدي عطاء فوق التخيل وفوق التصور. اخر واحد بيخرج من النار نفسه بس في شجرة ونبع تحتها، ربنا يجيبه يقول له خذ قدر اعظم ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله وعشرة امثاله. الكريم هي الجنة يا جماعة. عملنا يفسرها، هو ان انا اتكلم الوقت ساعة عن ربنا اخد بها قصر من قصور الجنة ولا اخد، هو عملنا يفسر نعيم الجنة؟ لا والله، بس كريم لما بيدي بيدي بكرم سبحانه وتعالى. لو انت ماشي مع واحد كريم وركبته تاكسي يسيبك تدفع؟ طب جه ميعاد الاكل يسيبك تدفع فلوس اكل ولا ياكلك في بيته او يعزمك عزومة فاخرة؟ كريم. لو انت مصاحب الكريم، لو انت في معية الكريم هيغرقك بعطاياه طول ما انت مصاحب الكريم سبحانه وتعالى. شفتوا بقى الغني اللي غناه خزينه مليانة كل الكنوز المهولة ده، ايه ودي ايه ده، دي جملة واحدة بس من غنى الله، انا ما اتكلمتش عن غنى الله. وكريم كل الكرم الفائض اللي فوق التخيل وفوق التصور واللي على قدره مش على قدرك ده. ولله خزائن السماوات والارض. يا سلام يا رب يا غني يا كريم. ده أول نور معانا اللي النهاردة. النور الثاني بدام بقى يعني الله غني كده والله كريم كده، يبقى النور الثاني أقبل ولا تخف. خايف من إيه؟ وأنت خايفة من إيه؟ خايفين إنكم تروحوا تقفوا على باب الغني الكريم. أقبل ولا تخف. يا جماعة أم موسى، أم موسى لما عرفت إنها حامل تخيل معايا كده، تفرح. وبعد كده طب لو طلع ولد فرعون هيقتله، هيقتل ابني يا رب، يا رب انا عايزه بنت يا رب مش عايزه ولد. في بطنها القائد المنتظر، في بطنها مخلص الامه ومنقذها، في بطنها اللي هيوحد الامه وهينقذ الامه ويعيد الحق للارض. وبتقول مش عارفه ترتيب الملك، 9 شهور كل يوم في عذاب وفي قلق، يا رب لو طلع ولد هيقتلوه، يا رب يا رب لو طلع ولد هيقتلوا ضنايا. فجاه المخاض يجي، الولاده تيجي، ولد ابني. تخيل بقى ربنا الوقت بيكلم واحدة ملهوفة على ابنها ضمها في صدرها ومرعوبة عليه. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ارضعه يا رب انا عايز اخبيه الاول. لا لا لا لا، رضعيه لحد ما يشبع خالص. فاذا خفت علي، لو خفت علي اعمل ايه يا رب؟ اخبيه في حضني؟ افتح قلبي واحطه جواه؟ اعمل ايه يا رب؟ فاذا خفت عليه فالقيه. ارميه؟ ارميه فين؟ ارميه في بيت تاني؟ ارميه في بلد تانية؟ ارميه في البحر. بس استني، اوعي اوعي تقلقي، اوعي تخافي، اوعي نبضات قلبك تسرع وانت رايحة ترميه، اوعي تحزني، اوعي تسهري بالليل وتقولي ضنايا راح مني فين. اوعي، انت مش هترميه في المية، انت هترميه في ايديا، انا اللي هاخده منك بايديا وانا اللي هرجحهولك تاني. اوعي تقلقي لو شفت التابوت بتاعه الموج بيرفعه وينزله، اوعي تقلقي لو شفت التابوت بتاعه رسى عند قصر فرعون، اوعي تقلقي لو شفت فرعون هو اللي بياخده بايديه، اوعي تقلقي. ياه، ده ربنا يا جماعة زل فرعون في الحركة دي ذل. انت يا فرعون بعت جنودك لموسى عشان يقتلوه؟ لا لا لا لا، خد جنودك تاني. امال ايه؟ انا اللي بايديا هحطه في ايديك يا فرعون، انا اللي هزلك هحطه في ايديك وانت اللي هتربيه بنفسك. يا اله، وربنا زل الاسباب كلها في الحركة دي. اما تتقفل من كل ناحية ليك ربنا ما تيأسش. النتيجة ام موسى رجع لها موسى ورضعته في قصر فرعون وخدت اجر من فرعون على رضاعته. فرعون بيدي الام موسى فلوس عشان ترضع موسى، وبيدي الام موسى اكل عشان تتقوى على رضاعة موسى اللي هيطلع هلاك فرعون على ايديه. فلا نامت اعين الجهلاء بالله، ولا نامت اعين المغرورين بالدنيا والاسباب عن قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى. اقبل ولا تخف. انت خايف من ايه؟ بحد والله لو قال لك ارمي نفسك في البحر اوعى تخاف. اقبل ولا تخف. يا رسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. الصادق الأمين دخل، الصادق الأمين خرج، الصادق الأمين راح، الصادق الأمين جه بعد البعثة من عند الله سبحانه وتعالى. يا جماعة إيه اللي حصل؟ المفتري الكذاب السحر دخل، المفتري الكذاب السحر خرج، وبعد كده يرموا عليه وهو ساجد أمعاء ناقة، ويفضلوا يضحكوا، وده يضرب كف بكف، وده يقعد يضحك ويشاور زميله، وده يضحك استهزاء، والتمادي في استهزاء. يروح الطائف يطردوه ويخلوا الأطفال يجروا وراه، يضربوا رجليه بالحجارة، يقف بين إيديه يقول له إلى من تكلني؟ سيبني لمين يا رب؟ إلى من تكلني؟ ماليش غيرك. إلى من تكلني؟ على بابك يا رب. إلى من تكلني؟ من يجبر كسر قلب غيرك يا رب؟ أنت رب المستضعفين وأنت ربي. المستضعفين لهم من غيرك، المساكين والحيارة لهم من غيرك، الأم اللي ابنها بيموت منها ليها من غيرك، اللي جاله سرطان له من غيرك، اللي دقت في وشه له من غيرك. أنا عايزك تقوم في الثلث الأخير تقول له إلى من تكلني؟ أنا عايزك تسجدي وتمرغي وشك في التراب وتقولي له إلى من تكلني؟ سيبني لمين يا رب؟ يا جماعة احنا ملناش زاد في الدنيا دي والله العظيم غير معية الله سبحانه وتعالى. تخسره، تخسر الزاد الوحيد لك في صحراء الدنيا عشان تموت وتهلك، ملكش غير الله سبحانه وتعالى. يا إلى من تكلني؟ شعار جميل قوي قوي من كلمات رسول الله للشيخ الألباني. يعني قال إن كان الحديث ضعف بعض أهل العلم إلا أن عليه أنوار كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل ولا تخف. النور الثالث، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. والله العظيم والله ما قدرناه حق قدره يا جماعة. يا جماعة أنا مش عايز أقول لكم الله عظيم لدرجة إنك لو عصيته يحصل لك إيه، لا لا لا، ده لو تمنيت المعصية. لما قارون اتخسف به بني إسرائيل قالوا إيه؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ليه؟ هم عملوا زي قارون؟ لا، ده قالوا كلمة واحدة بس، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. مش عصوا، تمنوا المعصية. انك انت تعدي على برج كبير عارف ان صاحبه تاجر مخدرات وراكب تمساحة بقى وتقول يا ريتني مكانه. انك تمشي تلاقي واحد صاحبك راكب عربية وفي بنت راكبة جنبه ومشغل اغاني محرمة وتقول يا ريتني مكانه. انك تمشي تلاقي واحدة صاحبتك متبرجة والشباب بيبصلها وتقول يا ريتني مكانها. ده ذنب يستحق الخسف. شوفوا عظمة الله قد ايه، لدرجة ان مجرد انك تتمنى المعصية بس الله العظيم يبقى ده في حقه ذنب يستحق الخسف. يا جماعة ده موسى مش صعق لما شاف ربنا، لا، ده لما شاف اللي شاف ربنا، لما شاف الجبل قدامه اتفنى وبقى تراب صعق سيدنا موسى العظيم. الجبل عبد عنده. وقال تعالى سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. القرطبي قال فما نبع نهر إلا من خشية الله. الله، يعني نهر النيل ده مش نبع لان الارض اتشقت والجبال اتشقت والنهر نزل، لا، ده لان الجبال خشت الله. اي نهر نبع في الارض من خشية الله، واي خير في الدنيا من خشية الله، واي زلزال من فجور لله سبحانه وتعالى. ان العبد يفجر ربه سبحانه وتعالى. يا جماعة ده الارض عبد عنده. لما ربنا سبحانه وتعالى حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء، هو الارض عليها حرام وحلال؟ عبد، عبد ويسمع الكلام. البحار عبد عنده، فأمر الله البحر فجمع ما فيه. سبحان الملك، سبحان الملك. عايزين نعرف الله عظيم قد ايه. والأرض بعد ذلك دحاها. يا رب ده الدحية دي اللي هي البيضة، البيضة يا جماعة اسمها دحية، البيضة اسمها دحية. الأرض بيضة، الأرض الناشفة الصخرية الحجرية الجبلية دي بيضة. ده الأرض دي، ده البيضة دي هشة جدا وضعيفة جدا وأقل حركة تتكسر. اهو الارض في يد الملك ولله المثل الاعلى، زي البيضة الهشة الضعيفة دي في ايديك ملك. لما بقرأ قول الله قل اعوذ برب الفلق، اقول يا رب ده الفلق ده لما النور يشق ظلام الليل عند طلوع الفجر، او لما النبتة تشق الارض لما البذرة تنبت. يا رب يعني الفلق ده، في فلق في السماء وفي فلق في الارض. يا رب ابص فوق ولا تحت؟ يا رب بص في اي ناحية من اياتك؟ يا رب الكون كله مليان ايات، يا رب الكون كله مليان شواهد عظمة، ابص فين ولا فين؟ لا احصي ثناء عليك يا رب العالمين. وما قدر الله حق قدره، والله ما قدرناه لما عصناه، والله ما قدرتيه لما كشفت اي شيء من جسمك، والله ما قدرته حق قدره لما عملت اي معصية في حقه، ولا حطت سجارة في بقك، ولا بصت نظر حرام، والله ما قدرناه لما نزل في الثلث الاخير لينا واحنا نمنا وسبناه، والله ما قدرناه حق قدره يا جماعة، وهنندم يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره. النور الرابع: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، كل آيات إذا سألك فقل ينسفه ربي نسف، فقل فقل، إلا الآية دي ربنا ما قالش فقل إني قريب. كلكم عارفينها دي، إنما ليه؟ عارفين ليه؟ أصل لو ربنا قال قل يبقى في واسطة بينك وبين ربنا. طب وإيه يعني؟ أنا عشان لما أكون بعيد عنك أقوم أبعت لك واسطة بيني وبينك. مين أقرب ليك من ربنا؟ مين أقرب ليك من ربنا؟ يا جماعة يا جماعة، مين أقرب لينا من ربنا سبحانه وتعالى؟ مين أقرب لينا من مولانا وحبيبنا؟ ربنا دي رسالة من ربنا بيقول لك اوعى تفتكر إن في حد أقرب ليك مني. اوعى تحط حاجة بينك وبيني. خليني الأول والآخر في حياتك، مش أنا الأول والآخر. خليني الأول والآخر في حياتك. خليني كل شيء في حياتك، أنا أقرب شيء ليك. ده أنا أقرب ليك من نفسك. اوعى تحط واسطة بيني وبينك، مفيش أي حد بيني وبينك، مفيش. فإني قريب أجيب. طب ليه ربنا قال قريب قبل أجيب؟ أصل لو حسيت بقرب الله هيحصل إيه؟ لو حسيت بقرب الله سبحانه وتعالى هتعيش لذة الدعاء. لو حسيت بقرب الله قبل ما تدعي الدعاء هيستجاب، هيستجاب. قبل ما تقف تدعي حس هو قريب منك قد إيه، أقرب واحد ليك. عارف كل مشاكلك وعارف كل همومك، اول واحد هيقف معك في اي مشكلة وفي اي ازمة. الله الله سبحانه وتعالى، صاحبك في السفر، جارك في اي بأس او اي ضراء، الملك سبحانه وتعالى. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. بدل ما بالنهار نقف نتزل على ابواب الخلق، نقف في الثلث الاخير نقول يا رب. مدير الشغل لو دخلت له هيخلصها لك في ثانية، والموظف لو رحت له ممكن يقف يزل فيك. طب ما نخلصها من فوق يا جماعة، نخلصها من فوق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أمال ليه يعني؟ أنت اللي بعيد، إحنا اللي بعاد يا جماعة. عشان كده ربنا قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. إحنا اللي بعاد يا جماعة. النور الرابع أو النور الخامس اللي بعد كده، النور الخامس في الأنوار بتاعتنا النهاردة، النور الخامس: فالله خير حافظا. الله يا رب، حفظ الله. انت ممكن تكسب 1,000,000 جنيه في صفقة وتفضل طول عمرك تحافظ عليهم. الانسان بيبذل مجهود انه يحافظ على حاجة اكتر من المجهود انه هو يجيبها. عشان كده يا جماعة الانسان ما يقدرش يحافظ على، هتحافظ على ايه ولا على ايه؟ هتحافظ على كبدك من سموم الهواء، ولا هتحافظ على كليتك من اللي في المية، ولا هتحافظ على اولادك، ولا فلوسك، ولا مراتك، ولا عينيك، ولا دراستك، ولا شهادتك، ولا مركزك، ولا وضعك، هتحافظ على ايه ولا على ايه؟ الله هو اللي يقدر يحفظ لك كل شيء. انما البشر عود كبريت صغير يتنسي يولع المخزن، سواق ينام وهو سايق العربية 3 ثواني كل اللي في العربية يموتوا، جرثومة صغيرة تدخل في رئة واحد تنيمه شهر في السرير، أب وأم مش واخدين بالهم من ابنهم ممكن يحصل له حادثة ولا حاجة، والعياذ بالله. يبقى يا جماعة حفظ الله، ما تقدرش تعيش من غير حفظه. عشان كده أنا عايزك تنزل تزور مستشفى زي مستشفى الطوارئ أو أي مستشفى، هتلاقي 1,000 عيان، فوت عليهم واحد واحد، اسأل كل عيان إيه اللي حصل، هتلاقي 1,000 سبب. ال1,000 سبب اللي دخلوا دول الطوارئ أنت متعرض لهم كل يوم. حفظك، شوف حفظك قد ايه، شوف حفظه ليك سبحانه وتعالى قد ايه. عشان كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. في بني ادم يقدر يحفظك كده؟ في حد يقدر يديك الحفظ ده كله تقدر تطلبها من مخلوق؟ ده لوران كابيلا بتاع افريقيا الحارس بتاعه هو اللي قتله، وياما حكام الحراس بتوعهم ولا عملوا لهم اي شيء لما جم واعتدي عليهم. يبقى يا جماعه ما يقدرش، مش ممكن حد يحرسك غير الله. كفايه انه حافظك من اثار ذنوبك. انت كل يوم بتعمل لك كام ذنب؟ يعني 1,000 ذنب مثلا، كل ذنب لازم ينزل عليه عقوبه، ده قانون. تخيل، مش بتعامل ربنا، انت بتعامل الدوله دلوقتي، الحكومه، كل جريمه عليها عليها عقوبه. مين اللي بيدفع عنك ده؟ ده في حد بيشيل عنك بقى، ده في حد بيدفع عنك. الله، انت وانت بتذنب عامل زي واحد ماسك مسدس وقاعد يضرب نفسه بالنار، يضرب نفسه بالنار، يضرب نفسه بالنار وما بيموتش، ما بيتقطعش. ليه؟ يبقى في حد عامل درع بينه وبين نفسه. الله حفظك من نفسك، الله حميك من نفسك. عشان كده احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. عايزين يا جماعة، عايزين نعرف عظمة ربنا، عايزين نعرف. انا بالكلمات اللي بتأثر فيا قوي كلمة سيدنا ابو بكر الصديق، لما سيدنا محمد، يعني سيدنا ابو بكر جاب له كل الفلوس في الهجرة، فسيدنا محمد بيقول له ماذا تركت لأهلك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله، تركت لهم الله. حد منكم جاب الكلمة دي وكتبها وحطها قدامه وقعد يفكر فيها؟ اه والله يا جماعة، ما سبت لهمش يا رسول الله فلوس ولا قرايبهم يهتموا بهم، لا، سبت لهم ربنا. زي ما انت تسيب بيتك كده وتسيب الملك في البيت بتاعك، يقوموا بعد فترة يبعتوا لك رسالة، برسالة بالله عليك اوعى ترجع، بالله عليك ده احنا ما دقناش عز غير بعد ما انت مشيت، بالله عليك ده الملك لما جالنا وخلفنا فيك، الملك سبحانه وتعالى عيشنا في عز عمرنا ما شفناه، ما عدناش عايزينك، خلاص بقى خليك انت. اهو انت لو عملت ربنا، لو بعت حياتك لربنا، لو بعت قلبك لربنا، لو حسيت بعظمة ربنا، لو دعوت الى الله، تبقى تركت لكل مشكلة في حياتك الله، وتركت في كل مرض في جسدك الله، وتركت لكل عيل من عيالك في مستقبله الله، وتركت لكل عدو بيكيد ليك الله. تدفع فيها كم دي؟ تدفع كم؟ تدفع كم عشان ربنا سبحانه وتعالى يخلفك في حياتك، وعشان ربنا يحميك من نفسك سبحانه وتعالى. يا جماعة، يا جماعة احنا عايزين نعيش دين، عايزين نعيش معرفة الله، عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى زي ما السابقون عرفوه، زي ما ملكة السماوات عرفته. عايزين نعبد الله في الارض زي ما عبدته ملائكة السماوات. عايزين ندخل جنة معرفة الله في الارض وقلوبنا تتملي معرفة للملك سبحانه وتعالى. ابن تيمية كان يخرج في الخلوات، يسيب البيوت كلها بالليل ويخرج في الصحراء ويقول لربنا: واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس في السر خالية. اب انا وربنا وبس، مفيش حد معايا، انا وانت، انا وانت بس يا رب، مفيش حد في الدنيا دي كلها، مفيش حد معايا يا رب، على مش شايف حد، مفيش حد في قلبي غيرك، مفيش حد في حياتي غيرك، ماليش هدف في حياتي غيرك، انت الاول والاخر في حياتي يا رب. اعتقد يا جماعة ان كده العصر ادا، يعني العصر ادا يا جماعة، فيعني بالنسبة لاخواننا الافاضل واخواتنا الافاضل وستات البيوت، يعني احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. الصلاة احب من ان احنا نسمع كلام دين، يبقى احنا لازم نحب اكتر حاجة ربنا بيحبها. عشان كده يا جماعة، يعني الهداية مش من الكلام، الهداية من الله. سجدة واحدة تسجدها الوقت وانت بتصلي العصر وتقول له يا رب اهديني، احسن من الف درس تسمعه. عشان كده احنا ناخد فاصل دلوقتي 7-8 دقايق باذن الله سبحانه وتعالى. الفاصل ده يعني نقوم نصلي العصر كده بخشوع وبسكينة باذن الله ونيجي نكمل. طيب افرض هتفوتك حتة من الدرس، لو فاتتك حتة من الدرس، ان شاء الله الدروس دي يا جماعة وكل الدروس اللي الواحد ادها على القناة موجودة على موقع ويتو الله، او الطريق الى الله، ويتو الله بس مش تي او 2، ويتو الله. تدخل ان شاء الله باذن الله بعد ساعة كده ولا حاجة من الدرس، ان شاء الله تلاقي الدرس تحمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومع الفاصل ان شاء الله. الله تعالى، انتوا متخيلين نور وجه الله؟ طب جمال وجه الله، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سبحات وجهه، لما تشوف وش جميل قوي تقول ايه؟ سبحان الله. سبحات وجهه معناها جمال وجه الله قد ايه؟ طب جلال وجه الله قد ايه؟ يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ده سلطان ربنا، ده عظيم قوي، جنود واملاك ودنيا وافلاك وكون، جلال سلطان الله رهيب. النص جاب جلال وجه الله قبل جلال سلطان الله، كأن جلال وجه الله اعظم من جلال سلطان الله. فلو شفت جلال وجه الله ونور وجه الله وجمال وجه الله هتسبح قد ايه؟ ومن غير ما تشوف ربنا، لسه مش هنشوف، نشوف يوم القيامة ان شاء الله. يا جماعة، بديع السماوات والارض، البديع اللي ابدع كل شيء في السماوات والارض. بديع الايه؟ بديع السماء والارض؟ لا، بديع السماوات، كل اللي انت شايفه ده، كل اللي احنا منبهرين بيه ده سماء واحدة بس. يا ترى باقي السماوات فيها ايه؟ لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك. بيت الشعر ده والله العظيم بيزلزل قلبي، اقول يا رب، يعني ممكن كل اللي بهرنا ده هو في كونك ولا حاجة في ملكوتك، ولا حاجة في ملكوتك العظيم يا رب يا عظيم، سبحانك ما أعظمك، سبحانك يا رب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع في رحلة الإسراء والمعراج أذن له أنه يحدث عن مخلوق من مخلوقات الله، بس ديك ملك من ملائكة الله، رأسه عند العرش ورجلاه في الأرض، مخلوق قد الكون ده، أكبر من الكون كله، مخلوق واحد. وده شيء من اللي النبي شافه وأذن ليه، يعني في حاجات شافها وما أذنش ليه، وفي حاجات ما شافهاش. الإنسان الوقتي ما عملش الكاميرا غير لما شاف العين، ما أبدعش الكمبيوتر غير لما شاف المخ. تيجي تقول له هي الكاميرا ينفع، يعني مين اللي عمل الكاميرا؟ أنا. طب مين اللي عمل العين؟ الطبيعة. طب مين اللي عمل الكمبيوتر؟ أنا طبعا، هو الجهاز التحفة ده حد يعمله غير عبقري زيي. طب مين اللي عمل المخ؟ الطبيعة. أه يا جاحد، أه يا جاحد، بقى مخترعاتك الحقيرة تقول لا يمكن تبقى موجودة بدون صانع، والمخلوقات العظيمة بتاعت الله تنكر انها تكون بصانع. شوفوا يا جماعة الجحود ده، انت يا غلبان لما بتحبوا تعملوا افلام خيال علمي يجيبوا لك شوية مخلوقات كده بتاعت الكواكب التانية، يعني شكلها غريب وقبيح ومرعب كده وشكلها كريه، مش قادرين يتخيلوا اصلا شكل مخلوقات، مش قادرين يتخيلوا شكل مخلوقات زي المنظر اللي ربنا ابدعه للانسان. بديع السماوات والارض، اللحظة اللي احنا فيها دي، في جزر في المحيط الهادي والاطلنطي، مناظر الشروق والغروب فيها تخلع القلب، مفيش مخلوق شافها ولا حط رجله على الجزر دي. طب ليه يا رب خلقتها؟ لانه بديع السماوات والارض، لان اي شيء هيعمله هيطلع ابداع، لانه البديع، بديع السماوات والارض سبحانه وتعالى. عايزين نسبح، عايزين نسبح ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بصر الله يا جماعة، يا جماعة ده البني ادم عشان يشوف البكتيريا لازم ميكروسكوب، عشان يشوف الفيروس الفيروسات لازم مجهر الكتروني. الله من فوق سبع سماوات يرى نقطة المية، نقطة المية اللي انتم مش واخدين بالكم منها دي، ملكوت رهيب فيها ملايين الكائنات المسبحة. الله من فوق سبع سماوات يرى كل كائن وحيد الخلية في نقطة المية، ويرى اللي جوه جسمه وتفاصيله. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، من فوق سبع سماوات لو بعوضة فرد الجناح هيشوفه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليالي، ايه من غير نور؟ هو ربنا محتاج نور، ده هو النور سبحانه وتعالى. ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، يشوف الدم اللي ماشي في العروق بتاعتها وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء واللي جواها والذرات اللي جوا الخلايا والالكترونات اللي جوا الذرات. ملك سميع بصير. انا عايزك وانت عايش حياتك وانت في بيتك انسى ان في سقف، وانسى ان في سماوات، وانسى ان في حجاب نور. انت لو بصيت فوق هتشوف الملك، الملك اهو بصير شايفك. تعصيه؟ تقدر تعصيه وهو البصير اللي بصر ووسع الكون كله وشايفك ومطلع عليك ويراك؟ البصير يا جماعة يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. النور السابع له مقاليد السماوات والأرض، إيديه فيها حكم كل شيء في الكون سبحانه وتعالى، بإيده قوي. أنا مش هكلمك عن قوة الله، أنا هكلمك عن قوة جنود الله. القوة اللي ربنا أودعها في الأرض دي، مش دي جندي؟ نقطة من حتة صغيرة من الأرض تتزلزل تموت ملايين. القوة اللي ربنا سبحانه وتعالى، يا جماعة ده إنفلونزا الطيور دي اللي هي الإيفيان إنفلونزا دي، إنفلونزا الطيور يا جماعة، ده فيروس في سنة واحدة قتل 50 مليون بني آدم سنة 1919. وده إيه؟ وسببه الخنازير، ربنا يعافينا يا رب للي يعني بيستمر، الخنازير اللي ربنا حرمها علينا، جندي واحد من جنود الله، كاترينا إعصار شوية هوا، يعني جندي من جنود الله؟ لا لا لا، ده الريح دي جندي قوي جدا، ده كاترينا دي صابع، صاب حتة من صبع من جندي، حتة من صبع من الريح، جنود الملك قوية جدا. شوف ربنا بيقول إيه؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، لما عصوني ما نزلت لهمش جندي واحد من جنودي، وما كنا منزلين. أمال عملت فيهم إيه يا رب؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، جندي واحد بس من فوق من غير ما ينزل فتح بقه صوته أهلكهم من تحت سبع سماوات. شفت قوة جنود الملك سبحانه وتعالى؟ ده صوت جندي واحد من جنود الله. القوة اللي ربنا أودعها في البحار، الجليد بتاع القطب الشمالي بس لو ساح يغرق الأرض كلها. القوة اللي ربنا أودعها في جنوده سبحانه وتعالى. عايزين نعرف يا جماعة قوة الملك سبحانه وتعالى قد إيه؟ قد إيه الله قوي؟ الهوى، الهوى ده يا سلام، تعال ننزل نتمشى في الهوى، نروح مصيف نتمشى في الهوى، الهوى ده بأمر من الله يتحول لإعصار. المية اللي بنركب مركب وننزل نتفسح فيها بأمر من أوامر الله تبقى زلزال بحري مدمر بأمر الملك سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض، نور نور يرهبك من قوة الملك وأديه ومتحكم في الكون ومسيطر ومهيمن على الكون. النور التامن، يا بعد العظمة دي كلها متوقع اللي يعصي يعمل فيه ايه؟ بعد العظمة دي كلها متوقعين اللي يتجرأ على حرمته يعمل فيه ايه؟ النور التامن ويعفو عن كثير. الله يا رب، الله يا رب، الله يا رب. بعد العظمة دي كلها اللي يعصيك تعفو عنه، ده مش تغفر له بس، هو ايه العفو يا جماعة؟ العفو لما الجمل يمشي على الصحراء ويجي الريح تخفي اثاره، ما عادش في اثر. العفو ان ربنا يديك عفو كامل، ما عادش في ذنوب في الصحيفة، صحيفتك بقت بيضة. طب يعني مش لازم العفو، كفاية المغفرة. انت عارف انت لو غفر ليك بس ما عفوش عنك، تدخل تعرض على الملك سبحانه وتعالى يقرك على ذنوبك ذنب ذنب وانت مرعوب ولحم وشك بيسقط، وبعد كده يقول لك قد غفرت لك. لو في عفو ما تقرش على حاجة. لما تروح على الميزان لو انت مغفور ليك بس ما انتش معفو عنك، ذنوبك تتحط في كفة السيئات وتبقى مرعوب، الكفة دي بتطب والكفة دي بتطب، وبعد كده قد غفرت لك. لو انت معفو عنك صحيفتك بيضة ما فيش فيها سيئات اصلا. لو انت يوم القيامة شفت العصاة اللي عملوا نفس المعاصي اللي احنا عملناها بيتجرجروا على جهنم، ده بيتجرجر عشان معصية عملتها، ودي بتتجرجر عشان معصية عملتها، تبقى واقف مرعوب. لو فيه عفو ولا يهمك من الكلام ده، لانك انت ما انتش مؤاخذ بحاجة اصلا. العفو يا جماعة، عفو الله سبحانه وتعالى. عشان كده الله اللهم انك عفو تحب العفو. اي ملك بيحب العفو، الملك العظيم بيحب العفو. اوعى تخرج من الدنيا دي وانت ما خدتش عفو شامل. اوعى اوعى تقابل ملائكة الموت وتدخل قبرك وتقابل ملائكة القبر وتيجي القيامة وتقابل ملائكة الحساب، اوعى وانت ما خدتش عفو شامل. لازم يا جماعة، ده ربنا بيحب العفو، ده الملك ملكنا بيحب العفو، يبقى لازم ناخد عفو شامل. ويعفو عن كثير. النور التاسع ختامها حب بقى. عايزين بقى نور يحببنا في ربنا بقى، عايزين نختمها بعد العظمة الرهيبة دي، عايزين حب بقى. النور التاسع، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، غرقكم نعم، لبسكم من راسكم رجليكم طوب نعم، ملى حياتكم نعم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طب ظاهرة أنا شايفها، طب باطنة بتنعم عليا نعم ليه يا رب؟ وأنت يعني وأنت يا رب أنا مش هشوفها فمش هشكرك عليها أصلا. يا ابني هو مش بينعم عليك عشان تقول له شكرا، يا ابني هو بينعم عليك لأنه كريم ولأنه بيحبك ولأنه رحيم بيك ولأنه رحمن سبحانه وتعالى. ياه يعني أنت وأنت قاعد قدام دلوقتي كبدك قاعد يخلص جسمك من السموم اللي في الاكل، كلتك قاعده ترشح دمك من غير ما انت تحس باي حاجه، عينيك قاعده تشتغل والمخ قاعد والقلب والرئتين ما بطلوش شغل وانت مش حاسس باي حاجه، ما انتش حاسس بالنعم دي؟ بلاش. تعال يا حبيب قلبي، انت راجل حلو ومحترم وطيب وعلى راسي من فوق، تعال انا هديك شقه، لا مش شقه، هديك فيلا ابو جنينه هديه، ها كويس، وهديك عربيه، لا مش اي عربيه، عربيه سي 180 زيرو، وخد المفاتيح بتاعتها، وهديك عروسه يعني زي القمر ما حصلتش، وهديك خد كل وهديك شويه اطيان كمان، يبقى انا نعمتي عليك قد ايه؟ كبيره؟ طب بالله عليك، عينيك ولا فيلا؟ كبدك، كبدك ده هو اللي بيخلصك، اللي بيشتغل 500 وظيفه في جسمك، كبدك ده هو العربيه، ودنك ده هيك ولا شويه اطيان وطين؟ بالله عليك، اي حاجه انا قلتها لك دلوقتي ولا نعم اللي ربنا ادالك في جسمك؟ يا جماعه احنا بنسيب 1000 مشهد ونيجي في المشهد الاخير. فلينظر الانسان الى طعامه، طبق الاكل اللي قدامك، انا صببنا الماء ثم شققنا الارض، الكون كله اتقلب عشان طبق الاكل اللي قدامك ده، وسحب ورياح شماليه وشرقيه وغربيه، ورياح بتسيب السحاب، وامطار بتنزل، واراضي بتخصب، وزروع بتطلع، الكون مقلوب عشان طبق الاكل ده، وفي الاخر ربنا يبعت للحاج 50 جنيه يروح يشتري لك اكل ويحطه قدامك، تقول له ربنا يبارك فيك يا حاج، نسيت 1000 مشهد من نعم الله قبل كده. يا جماعه يا جماعه، ده انت لو هتتسجن في شيك وجي واحد سدد الشيك عنك تقول له ده انت جميلك في رقبتي، انا هعيش طول عمري فاكرهولك، طب جمايل ربنا مش في رقبتك؟ مش هتعيش طول عمرك فاكر له اللي هو عمله لك؟ مفيش مره بكيت بالدموع من احساسك بنعم الله؟ مفيش مره بكيت بالدموع من احساسك قد ايه هو كرمك وقد ايه انعم عليكي؟ يا جماعه ده العصب البصري اللي طالع من العين ده جواه 500,000 عصب بصري. يعني الكاميرا اللي المخرج حاططها قدامي دي، تخيل الكاميرا اللي ربنا اداها لك ليها 500,000 سلك عشان تشوف كل حاجه. انا قاعد دلوقتي المخرج حاطط قدامي كاميرتين، كاميرا مقربها وكاميرا مبعدها، عشان دي لها زوم ودي لها زوم، فيجيبني من انت عينيك دي. يعني كان المفروض بقى عشان تجيب زوم لمليون مشهد متحرك حواليك عايز مليون عين، كل عين متظبطه على زوم معين. الله اداك عين زوم على كل حاجه. سبحان الملك، سبحان الملك العظيم، سبحان من اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه سبحانه وتعالى. ده انت لما كنت نطفه يعني حته حيوان منوي، كنت وسط اكتر من 200 حيوان منوي. يعني تخيل ان الوقت 200 مليون يخت نزلوا من قاره لقاره في المحيط اللي ما بينهم، 200 مليون يخت كلهم عايزين يوصلوا من القاره للقاره الثانيه عبر المحيط، وانت يخت منهم، وكلهم غرقوا ووصلك انت ونجاك انت، وقاعد قدامي الوقت بعد ما نجاك وبتتفرج عليا وبتسمعني. شوف نعمته عليك قد ايه. الطالب اللي انت رايح ثانويه عامه يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي اللي طلعك الاول على 200 مليون نطفه قبل كده وانت لسه جاي لسه في بطن ام، ما يطلعكش الاول على الثانويه العامه في مصر كلها؟ اولادك ما يطلعهم لكش من الاوائل في دراستهم؟ انت ما يطلعكش من الاوائل في تجارتك وفي شغلك؟ يقدر، بس اقبلوا عليه، بس اعرفوا نعم ربنا سبحانه وتعالى العظيم علينا قد ايه. عايزين يا جماعه، عايزين نعرف قد ايه ربنا نعمه علينا. ده انت كنت في يوم من الايام نصين، نص بويضه في في في في في الام ونص النطفه، الاتنين اتقابلوا مع بعض بقيت خليه حجمك اصغر من حجم ذره الملح. الخليه دي فيها لون من عينيك، وفيها عدد شعر راسك وهيقع امتى وهيقع ولا مش هيقع، وفيها عدد خلايا جسمك، وفيها عدد كرات الدم الحمراء في دمك طول عمرك. يا زي البذرة كده، البذرة الصغيرة دي فيها عدد ورق الشجر اللي هيطلع، وفيها شكل عنقود العنب، وطعم حباية حباية، وترتيب الحبات الرماد، وترتيب الموز في السباطة. سبحان الله، تسبح له السماوات السبع. ايه ده؟ ايه الملكوت ده؟ تخيل النطفة اللي اقل من حجم حبة القمح دي، حبة الملح دي، تخيل بقى 9 شهور اتبنى فيك مخ فيه 100 تريليون وصلة كهربية، اي وصلة منها كانت تبوظ ممكن تأثر على مستقبلك. اتبنى فيك قلب هيفضل طول عمره ما ياخدش لحظة واحدة راحة، عدد حياتك بعدد دقات القلب ده مكتوبة من قبل ما تعيش. اتبنى فيك شبكة عروق في جسمك طولها 40,000 كيلومتر، طول محيط الكرة الارضية جوه جسمك، مفيش في نقطة منها ثقب واحد، وإلا كان دمك نزف من الثقب ده. العلماء مبهورين ازاي شبكة عروق 40,000 كيلومتر مفيش فيها ثقب واحد. يا اختي يا حامل، الاخت اللي قاعدة قدامنا حامل دلوقتي، انت عارفة المعجزات اللي بتحصل في بطنك ايه دلوقتي؟ والله العظيم لو حسيتي بالمعجزات اللي في بطنك تفضلي ساجدة له للنهار من كتر المعجزات اللي بتحصل في بطنك دلوقتي. ده انت المشيمة اللي في بطنك دي، الخلاص اللي بيسموه الخلاص اللي بيرموه لما الجنين بيتولد، الخلاص ده هو بيقوم بدور 10 أجهزة حيوية للجنين لسه ما اشتغلوش فيه، بيقوم بدور الرئة وبدور الكلى وبدور الخلاص ده هو، الخلاص ده هو أقوى من أكبر جهاز إنعاش متكلف ملايين الدولارات في العالم كله. سبحان الله العظيم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، غرقكم من نعمه، غرقنا من نعمه. والله يا رب غرقتنا من نعمك يا رب، والله يا رب ده انت في كل ذرة من جسمنا نعمة ليك يا رب، ده انت في كل شعرة من جسمنا نعمة ليك يا رب. اللهم لك الحمد العظيم يا عظيم. النور العاشر والاخير ها يبقى ايه؟ استجيبوا لربكم، استجيبوا له بقى كل العظمة دي وكل النعمة دي وكل الرحمة دي وكل العفو دي، استجيبوا لربكم. اوعي يبقى في حاجة تعطلك عنه، اوعي حاجة تعطلك عن ربنا. انطلق لما نسمع كل اللي فات ده يا جماعة، نعرف بقى ليه ابراهيم حط السكين على رقبة ابنه، ليه ماشطت بنت فرعون شافت ولادها بيترموا في النار قدامها في الزيت المغلي قدامها وصبرت عشان ربنا، ليه سليمان ذبح الخيل عشان عطلته عن ذكر ربنا. نعرف بقى يا جماعة، اوعي حاجة تعطلك عن ربنا، اوعي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل أحبابك المقربين ليك ها، واموال اقترفتموها، مش فلوس ورثتها بالساهل، لا لا لا لا، مش ثروه جات لك كده، ده فلوس شئت عشان تيجي، وكنت امنيه عينك انها تيجي، وتجاره تخشون كسادها، يعني مش فلوس في البنك مطمن عليها سافر جاهد وارجع على ايه زي ما هي، لا، ده تجاره لو غفلت عنها شويه تتسرق وتتنهب وتكدس وتبوظ، وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها، مش اي شقه ولا بيت احنا ساكنين فيه، لا، ده فيلا ولا عماره مدخلها بقى بعد 20 سنه شغل عمل مدخلها بالرخام ومن جوه بقى بورسلين وستاير ونجف ونظام، ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. يا ربنا بيقول لك دوس على كل ده بالجزمه، لو هيعطلك عن ربنا دوس على اي حاجه بينك وبين ربنا. احنا مش كنا بنتكلم عن الله القريب دلوقتي؟ مش اتكلمنا عن قد ايه هو قريب من قرب منه بقى؟ مش اتكلمنا عن الاول الاخر، انه يبقى الاول والاخر في حياتك وفي قلبك وفي شعورك وفي حياتك وفي ترتيب عمرنا كله، الاول والاخر يا جماعه الله، يا جماعه الله الله الله اللي انت ما تقدرش تاخد نفس الا باذنه، الله اللي كل نفس بتاخده وبيخرج منك نعمه من نعمه، الله اللي كل مشكله في حياتك بايده لوحده انه يحلها، استجيبوا لربكم، استجيبوا له بقى، استجيب لله، انت اذا كان هو القيوم وهو القادر وهو الرزاق وهو المقيت وهو العظيم وهو المهيمن وهو القوي وهو الغني وهو الكريم، تقف على باب غيره ليه؟ اذا كان هو اللي له كل الصفات الحسنى دي تديله ظهرك ازاي؟ اذا كان هو اللي عنده كل حاجه لما تحتاج اي حاجه تروح لغيره ليه؟ ياه، انما انت لا لا لا، ده احنا غلابه والله يا جماعه، البشر غلابه، الناس غلابه قوي يا جماعه، انا عايز يعني انت يا عبادي كلكم ضال الا من هديته، كلكم كلنا يا رب، مش انت ده والرؤساء والملوك مش كده، لا انت وهم، مش انت ده واصحاب المراكز والشلال، انت وهم، كلنا كلكم كلنا، اوعى تاخد مقلب في نفسك ولا في حد، كلكم ضال الا من هديته، جائع الا من اطعمته، عاري الا من كسوته، انت ده من غير ربنا. الام تروح تحجز لابنها وهو عيان عند دكتور كبير، يقولوا لها بعد شهر الحجز، بعد شهر تفضل طول الشهر قلبها متعلق بالدكتور، يا بنتي يا ستي يا اخويا يا جماعه، هو العاري يروح يطلب كسوه من العاري؟ هو الجعان يروح يمد ايده ويقول لقمه للجعان؟ هو التايه يروح يسترشد بالتايه؟ يا جماعه ده احنا ملناش غيره يا جماعه، كلكم ضال الا من هديت، اهدينا يا رب، اطعمنا يا رب، اكسنا يا رب، اكرمنا يا رب العالمين، فرش كروباتنا يا رب العالمين. يا معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر سبحانه وتعالى. يعني ايه لا يشغله سمع؟ يعني انت دلوقتي لو واقف ورا الحيطة دي ما شوفكش، الله بيشوفك من ورا السبع سماوات. انت دلوقتي لو واقف وتتكلم واحد تاني بيتكلم واحد تالت بيتكلم، انا ما اسمعكوش، ما اعرفش ميز الاصوات، على جبل عرفه 4 مليون بيقفوا كل واحد صوت ولغه شكل، والله بيميز كل سماع عن التاني سبحانه وتعالى، لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله بصر عن بصر سبحانه وتعالى. شوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لربنا ايه، احفظ معايا بسرعه بقى، كان بيقولها لربنا في افتتاحيه الصلاه، احفظي معايا بسرعه، واللي بيكتب يكتبه بسرعه، بيقول له اهل بيقول له ايه، لبيك وسعديك، الله جاي لك يا رب، جاي لك يا اللي سعادتي كلها معاك، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، الخير كله في ايديك انت يا رب، والشر ليس اليك، لا لا لا لا، انا اي ابتلاء في حياتي بذنوبي، بمعصيه، بقبح اكتسابي، باثامي، بجرمي، مش منك انت يا رب، والخير كله في يديك والشر ليس اليك، انا بك واليك. فحرفين النبي عليه الصلاه والسلام لخص حياته كلها، انا بيك وسلت في اي حاجه هو انت يا رب، واليك وغيت في اي حاجه هو انت يا رب، انت وسلت وغيتي في حاجه في حياه اي انسان بعد الوسائل والغايات، بيقول له انت كل حاجه في حياتي يا رب، انا بك واليك تباركت وتعاليت. ده باسم واحد من اسمائه قامت السماوات السبع والارض، القيوم باسم واحد من اسمائه رزق السماوات السبع والارض، الرزاق باسم واحد من اسمائه سيطر على السماوات السبع والارض، المهيمن تباركت وتعاليت، استغفرك واتوب اليك. يا رب انت عظيم قوي يا رب، وانا مذنب قوي يا رب، يا رب انت كريم قوي يا رب وانا وحش قوي يا رب، يا رب انت انعمت عليا كتير قوي يا رب، وقصاد كل نعمه نزلت منك ليا ذنب طلع مني ليك يا رب، يا رب انا وحش وبعيد بس انت الله القريب، انت اللي كل املي فيك يا رب. وصلنا لاخر الحلقه يا جماعه، وعايزين التوصيات بقى. التوصيات تبقى ايه؟ اتكلمنا عن الله سبحانه وتعالى، سيبك من كل الكلام اللي انا قلته، سمعت الايات اللي انا قلتها عن الله، سمعت واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، سمعت ولله خزائن السماوات والارض، سمعت يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، سمعت له مقاليد السماوات والارض، سمعت وما قدر الله حق قدره، سمعت ويعفو عن كثير، سمعت استجيبوا لربكم، سمعت واذا سالك عبادي عني فاني قريب، سمعت اقبل ولا تخف، سمعت ولله خزائن السماوات والارض، سمعت كل ده حياتك هيتغير فيها ايه؟ اول حاجه حاجات بسيطه كده، صيام اثنين وخميس ده اتفاق بقى يا جماعه، احنا رجاله في الصيام بفضل الله سبحانه وتعالى، والواحد سمع سمع خير كده ان بفضل الله الناس بتصوم وعارفه ربنا في الصيام، خلاص نصوم يا جماعه، ده يوم الاثنين والخميس دول اليومين اللي اعمالك بترفع فيهم الى الله، يعني يوم الاثنين والخميس ده بيكتب لك ربنا تقبل اعمال الايام اللي فاتت دي ولا لا؟ يعني يوم الاثنين والخميس ده انت المفروض قلبك يبقى قاعد يضرب ويدق، يا رب هتتقبل اللي عملته ولا لا؟ ولا اللي انا عملته ده هيروح هدر؟ صوم له بقى، صوم له عشان لما يرفع عملك وانت صايم يتقبل عملك طول الاسبوع باذن الله. صيام الاثنين والخميس يا اختي في الله باذن الله سبحانه وتعالى، مش عشان رجيم ولا حاجه، لا لله، للملك سبحانه وتعالى. طيب والحاجه الثانيه، حديث ابو مالك الاشعري في صحيح مسلم انه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى، الحمد لله كلمه بس اهو تملأ الميزان، ثوابها مهول للدرجه دي، يعني كلمه الحمد لله تخرج من صحيفتك بس تتحط في الميزان ملاته بس خلصت، امال بقى لو قعدت تقول الحمد لله للنار، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض، ما بين السماوات والارض، السبع سماوات بكلمة سبحان الله والحمد لله. عشان كده حديث ابو ذر في صحيح مسلم احب الكلام الى الله، او ان الله اصطفى لملائكته ايه؟ سبحان الله وبحمده. يبقى الاسبوع ده كله بقى سبحان الله وبحمده. هنجيب العشر شعارات اللي انا قلتهم دول ان شاء الله باذن الله، اللي لحق يكتبوا معايا، اللي ما لحقش يدخل على موقع واي تو الله، واي تو مش تي او لا اتنين، واي تو الله، او يكتب الطريق الى الله، هيلاقي الحلقه ان شاء الله، يكتب الشعارات وتعلقها في اوضتك كده. انا والله انا نفسي يا جماعه والله ناوي اعمل كده، ناوي اروح اعمل كده، واكتب كمان يعني اكتب الشعارات اللي بتذكرني بربي وعظمه ربي، وتعلقها قدامك كده، وكل يوم تفضل تبص لها وانت رايح وانت جاي، تنور لك قلبك، عشان لما اقول لك قوم الليل بقى شعار واحد من الشعارات دي بس نوره يدخل قلبك، نور واحد من الانوار العشره دي تدخل قلبك، تقومك الليل وتخليك ما تسيبش قيام الليل ابدا طول حياتك. اعبدوه بقى، نعبده بقى يا جماعه، نتعاهد الوقت، نتعاهد الوقت واحنا بنتكلم عنه، انا بتكلم عنه وانتم بتسمعوا عنه. اللهم انا نعاهدك ونسالك ان تعيننا على هذا العهد، اللهم انا نعاهدك وانت ربنا ومولانا الذي خلقتنا، اللهم انا نعاهدك، اللهم انا نعاهدك على طاعتك وعلى عبادتك، نعاهدك على ابتغاء رضاك، نعاهدك على ابتغاء حبك، نعاهدك على بغض معاصيك، اللهم أعنا، اللهم بلغنا حبك، اللهم بلغنا رضاك، اللهم بلغنا التوبة النصوح، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة، ثبت قلوبنا، أنر وجوهنا، أنر قلوبنا، زكي أنفسنا، ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اجعل أسعد أيامنا وأجمل أيامنا وأبهج أيامنا يوم لقائك يا حبيبنا وربنا ومولانا وسيدنا ورازقنا ومقصدنا ووجهتنا وملجأنا ومنجانا وكنزنا وحصننا وجارنا وصاحبنا. يا الله يا عظيم السماوات والأرض، اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، وفرج كرباتنا، وزوج كل نسائنا يا رب العالمين ممن لم تتزوج، وارزق شبابنا يا رب، وفرج كرباتنا يا أرحم الراحمين، واشف مرضانا، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إلى يوم الدين، واهد غير المسلمين يا أرحم الراحمين، كما هديت المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.